لكم أن تضعوا تربا على أعظم الورى قدرا. أطابت نفوسكم أن تضعوا تربا على أعظم الورى قدرا. ماذا على من شم ترب محمد ألا يشم على الزمان غواليا غواليا. صلوا على الحبيب. صبت علي نوائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. نسب المسيح بنى لمريم سيرة تبقى على طول المدى ذكرى، والمجد يشرق من ثلاث مواضع في نسب فاطمة فما أزكاها. الله بحب النبي بيصلي عليه. هي بنت من هي أم من هي بنت من هي أم من من ذا يداني من ذا يداني في الفخار أبا. بدنا واحد يصلي على النبي. الله يهنيكم. نسب المسيح بنى لمريم سيرة يا حبيب النبي تبقى على طول المدى ذكرى، والمجد يشرق من ثلاث مواضع في نسب فاطمة فما أزكاها. هي بنت من هي أم من هي زوج من من ذا يداني في الفخار أباها. صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما تصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه. صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة. هي ومضة من نور طه المصطفى هادي الشعوب إذا تروم هدى، ولزوج فاطمة بسورة والضحى تاج يفوق الشمس فوق علاها. اللهم ارض عنهم. في روض فاطمة نما غصنين لم ينجبهما في النيران سواها. حسن الذي صان الجماعة بعدما الله الله تردوا عن آل البيت وعن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم ارض عنهم جميعا. حسن الذي صان الجماعة بعدما أمسى تفرقها يحل عراها وحسين في الأبرار والأحرار ما أزكى شمائله وما أحلاها والله لولا والله لولا وقوفي عند أمر المصطفى وحلول شرعته وراحي فداها لمضيت للتطواف حول ضريحها ولثمت بالقبلات طيب ثراها هي بنت من هي أم من من ذا يداني في الفخار أباها